اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم. الحديث متجدد مع حضراتكم حول شرح رسالة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه. وصلنا إلى قوله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. يقول الشارح رحمه الله: أما بعد، كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا في خطبه وكتبه، وتقديرها عند النحويين، يعني معناها عند النحويين، مهما يكن من شيء بعد. تمام. هناك جملة أيضا من الفوائد حول هذه الكلمة: أما بعد. كلمة أما بعد هي كلمة يؤتى بها للانتقال من جملة إلى أخرى، أو يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى صميم وأعماق الموضوع، يعني كأن إنسانا قدم بمقدمة، ثم إذا ما أراد أن يشرع في صميم موضوعه أو في تقرير ما أراد أن يقرره، فإنه يأتي بكلمة أما بعد ليفصل بين المقدمة وبين المقصود أو الموضوع. قيل أن أول من تكلم بها قس ابن ساعدة، وقيل داود عليه السلام، وقيل أنها فصل الخطاب الذي يعني قال الله عز وجل عنه: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. يعني قيل أن فصل الخطاب هي قول داود عليه السلام أما بعد. وقيل أن أول من تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل سحبان ابن وائل. تمام. وكان سحبان هذا خطيبا بارعا، يضرب به المثل في الخطابة والفصاحة والبلاغة وحسن البيان، حتى كان يقال أبلغ من سحبان. يعني حينما يأتي إنسان بليغ وخطيب مفوه يقال عنه أبلغ من سحبان، وما ذاك إلا لفصاحة وبلاغة سحبان ابن وائل. وقيل معناها: هذا الذي سأذكره. أما بعد يعني هذا الذي سأذكره. وقيل معناها: أما بعد ذكر ما ذكرت فأنا أذكر كذا وكذا. تمام. يعني ده باختصار شديد جدا ما يتعلق بكلمة أما بعد. ثم قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. قال: والإشارة بقوله هذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخر الكلام. طبعا هو شيخ الإسلام الآن يعني يقول هذا، وهذا اسم إشارة يشار به إلى شيء محسوس له وجود وله كيان، وإما أن يشار به إلى شيء معنوي في الباطن. تمام. وهذا يستخدم عند المؤلفين وعند المصنفين للكتب والمتون غالبا على ما تم تصنيفه. يعني لما يقول لك مثلا هذا، يعني هذا الذي تم تصنيفه. تمام. لأن غالب العلماء قد يضع المتن أو قد يضع شرحا على متن ما، ثم بعد ذلك يعمد إلى وضع المقدمة، يعني يجعل المقدمة بعدما ينتهي من شرح الكتاب أو من وضع المتن الذي أراد أن يضعه. تمام. والبعض قد يستحضر المعاني في ذهنه ثم يقول هذا بناء على هذه المعاني التي وردت في ذهنه والتي يريد أن يسطرها. فهذا اسم إشارة، إما أن يطلق على شيء محسوس له واقع وله وجود، وإما أن يطلق على شيء معنوي في الذهن، تمام، بناء عن أنه سيسطر في كتاب فيكون بعد ذلك شيئا محسوسا. يبقى هنكتب ونقول هذا لها ثلاث توجيهات. التوجيه الأول أنها إشارة إلى شيء محسوس ومشاهد، لأنه يكون كتب المقدمة بعد الانتهاء من المتن، يعني هو كتب المتن ثم بعد ذلك شرع في كتابة المقدمة، فيقول هذا يعني الذي تم كتابته وتصنيفه إشارة إلى شيء محسوس. التوجيه الثاني أو إشارة إلى شيء معنوي قام في ذهنه، طبعا الكلام هنا على شيخ الإسلام أو على غيره من المصنفين، تمام. التوجيه الثاني أو إشارة إلى شيء معنوي قام في ذهنه من المعاني التي يريد أن يسطرها. التوجيه الثالث أو أنه نظر إلى حال المخاطب الذي سيقرأ الكتاب فقال هذا الذي بين يديك هو عبارة عن كذا وكذا. يبقى هذه ثلاث توجيهات من الممكن أن يوجه يعني من خلالها اسم الإشارة هذا، إما أنه يكون مقصده الشيء المحسوس الذي تم تصنيفه، أو أراد به شيئا معنويا وأراد بذلك المعاني التي قامت في ذهنه والتي أراد أن يعني يسطرها ببنانه بعد ذلك، أو هذا خطاب إلى المخاطب أو إشارة إلى المخاطب فيقول هذا الذي بين يديك هو عبارة عن كذا وكذا، هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، تمام. قال أما بعد فهذا اعتقاد، العقيدة مأخوذة في اللغة من العقد، والعقد هو الشد والربط والتوثيق. وخلي بالك هذا المعنى هو المعنى الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في عقيدته، يعني حينما يعتقد عقيدة صحيحة في ذات الله تبارك وتعالى أو في الملائكة أو في الكتب أو في الرسل أو في غيرها من المعتقدات التي ينبغي على المسلم أن يعتقدها. الأصل إن أنا ما بقاش مذبذب في عقيدتي أو يبقى عندي شك أو ريب، سرعان ما يحصل انحرافات فكرية أو انحرافات عقدية عند هذا الشخص اللي هو الإنسان المذبذب، تمام، يعني لا يقف على أرض صلبة. لكن أصحاب العقائد الراسخة خلاص المعتقد يدخل إلى قلبه، فماذا يصنع؟ يعقد على هذا المعتقد ويشد عليه الوثاق حتى لا يخرج من قلبه بعد ذلك إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. ده حال المؤمن، ولذلك المؤمن الحق الذي خالط الإيمان قلبه لا يرجع مرة أخرى، بل قد يموت ولا يعود إلى الكفر، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وقال منها أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله عز وجل منه كما يكره أن يقذف في النار، تمام. يعني إنه يعني شوف كرهه في دخوله إلى النار، تمام، يساوي كرهه في أن يعود إلى الباطل أو إلى الشرك أو إلى الكفر أو إلى المعاصي التي كان عليها يوما من الأيام. واضح؟ فده معنى العقيدة في اللغة مأخوذة من العقد، والعقد والشد والربط والتوثيق، يعني إنسان خلاص بقى يقف على أرض صلبة، تمام. ولذلك حتى في حديث هرقل مع أبي سفيان، لما أبو سفيان بيقول أو معذرة هرقل بيقول لأبي سفيان يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. بعد كده قال له هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ فقال لا. فقال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، يعني الإنسان لما بيخش في الإسلام وبيذوق حلاوة الإيمان ويجد أثر ذلك في قلبه، تمام، قد يضحي بنفسه ويضحي بروحه ولا يعود إلى الكفر مرة أخرى. تخيل لما جابوا يعني خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه وأثروه وقالوا: أتحب أنك معافا في بدنك سالما في أهلك وأن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك الآن؟ فكان بإمكاني أن يترخص، يقول لهم ما عنديش أي مشكلة، يكون مكاني وأنا أفر بجلدي ما عنديش أي مشكلة. فإذا به رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله ما أحب أن يكون في مكانه الذي وفيه ويشاك بشوكه. وفيه قال القائل: أثرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ قال: كلا، لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعافه صلوات ربي وسلامه عليه. جاءوا به ليقتلوه فقال: دعوني أصلي ركعتين، دعوني أصلي ركعتين. فقام وتوضأ وصلى ركعتين وتجوز فيهما، ثم نظر إليهم وقال: والله لولا مخافة أن تقولوا أني جازع من الموت لأطلت فيهما. بس عشان ما تقولوش ده شكله إيه، خايف وبيطول وبيجود، تمام، لكن هو اللي خلاه أنجز في الصلاة إن هم عشان ما يخطرش ببالهم هذا الخاطر، تمام. ثم وقف ودعا عليهم وقال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. حتى ان المشركين اللي كانوا واقفين بداوا يميلوا كانها يعني ايه صواعق مرسله يعني يرسلها عليهم من السماء. وانشد يقول وهو يعني خلاص في الرمق الاخير قبل ان يعني يطار او قبل ان تطير رقبته، جعل يقول: ولست ابالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على شلو أوصال ممزعي. فداخلنا إن دل فإنما يدل على عقيدة راسخة، على عقيدة ثابتة، تمام، إن الإنسان مش مزبزب في واحد كده بمجرد ما تجيله بس أي فتنة أو أي شهوة أو أي شبهة ينتكس ويرجع يعني عن دينه الذي كان عليه يوما من الأيام. شوف كده سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه، جاءته الدنيا راكعة تحت قدميه ومع ذلك أبى إلا أن يظل مسلما إلى الرمق الأخير في حياته. سيدنا عمر بن الخطاب أرسله على رأس سري أو على رأس غزوة أو معركة فأسره الرومان، فلما أسروهم علموا أن هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بالملك قالوا له: ده احنا مسكنا واحد من إيه؟ من أصحاب هذا الرجل. فجاء إليه الملك، الملك مخصوص، تمام، وإذا به يذهب إلى عبد الله بن حذافة دون أي مقدمات، وقال له: هل لك أن تتنصر على أن أعطيك نصف ملكي؟ شوف النهاردة الواحد مش ان هو نصف الملك ولا بتاع ده، بس كده ايه منصب تافه او كرسي زائل او رصيد في البنك هتطلع بس على الشاشة تقول كلمتين كده ايه تضيع بيهم دينك وتضيع بيهم ايه دين شوية من الناس كده، وهيبقى انت كده الشو الاعلامي والرصيد اللي في البنك وعربية وفيلا والى اخره. فبقول له: ده بس هتتنصر ونص ملكي. فقال له عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وارضاه في ثبات وشموخ وصمود، قال: والله لو أعطيتني ملكك كله وملك العرب والعجم لا أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين. طبعا احنا كنا بنقول الكلام ده مش من باب الطرف الفكري ولا من باب ان احنا بنتسلى، ده احنا بنقوله عشان نتعلم، ولما الواحد فينا يتحط قدام محنة زي كده يثبت ويعرف ان هي دنيا زائلة، دنيا زائلة. طب انت دلوقتي خدت الدنيا وبقيت يعني الراجل اللي هنا والراجل اللي هناك، ده هينفعك عند ربنا في شيء؟ لبالك. لكن حينما تأتي إلى الله سبحانه وتعالى بثبات وبعقيدة راسخة وبإيمان جازم فهذا هو الذي يشفع لك وهذا هو الذي ينفعك عند ربك تبارك وتعالى. فالشاهد أن الملك دوت ما اكتفاش بهذا الكلام، دعا الرماة، طلب من القادة أن هم يأتوا بأمهر الرماة، وأمر أنه يصلب. سيدنا عبد الله بن حذافة يوضع على خشبة الصلب، وراح للرماة الملك وقال لهم صوبوا بجوار جسده، عايز يعملوا عملية إيه؟ إرهاب نفسي بقى، يعني عايز يعملوا عملية هزة نفسية كده من الداخل، فكل شوية يجيله سهم مثلا من اليمادي تمام فوق دماغه، ما بين يعني فخذيه، ما بين أو يعني بجوار بطنه، فطبعا كل سهم يعني يعتبر بيموت مع كل سهم. ومع ذلك سيدنا عبد الله بن حذافة ثابت، وكل شوية يروح له يقول له هل لك أن تتنصر على أن أعطيك نصف ملك؟ فيجد هذا الرد الحاسم، والله لو أعطيتني ملكك كله وملك العجم والعرب ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين. المهم خلاص يعني ما لقاش مع حق ولا باطل، فدعا بقدح كبير فيه زيت يغلي، وجاء باثنين من المسلمين فألقى في هذا القدح واحدا منهم، فذاب الرجل وصار هو والزيت شيئا واحدا، كأن ما فيش معالم بني آدم ألقيت في هذا الإناء. طبعا علشان يرجع عن دينه أو إن هو يهتز فضل برضه ثابت، يمكن لو الجبل اتحرك من مكانه سيدنا عبد الله بن حذافة ثابت على مبدأه وثابت على عقيدته. المهم مشى الملك وبكى عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه، فجابوا الملك بسرعة وتعالى ده شكله كده ايه رجع في رأيه وبعدين بيفكر وهو الى اخره، فراح له ايه فكرت كويس قابلت الطلب، فاذا بعبد الله بن حذافة يعني يلقمه حجرا، قال والله ما ابكي لاجل ما دار ببالك، وانما ابكي لان لي نفسا واحدة، ووددت ان لو كانت لي انفس بعدد شعر رأسي تخرج واحدة تلو الاخرى في سبيل الله عز وجل. فطبعا الملك يعني لقى نفسه قدام يعني سد منيع، فقال له هل لك أن تقبل رأسي على أن أخلي سبيلك؟ يعني هو عايز يطلع منه بإيه؟ داي مكسب وخلاص. فقال شريطة أن تخلي سبيل من معي من المسلمين، قال لك ذلك يا عم عشان كرامة لك هطلعهم معك. بالفعل راح جاي بايس دماغ الملك فأخلى سبيله وسبيل من كان معه من المسلمين. لما جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه وسمع هذه القصة فقال والله حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وقام إليه عمر رضي الله عنه أرضاه وكان أول من قبل رأسه. والله لو كان بين إيدينا نحن نقبل قدميه كمان مش دماغه بس، اللي بالك. فده أخوانا إن دل فإنما يدل على الثبات والعقيدة الصحيحة والإيمان الجازم الذي كان في قلوب هؤلاء. الواحد النهاردة بس هتقول له بس ده انت اسمك كده راح أمن الدولة، يا نهار أبيض ده أنا أمن الدولة وهو خلاص فر من الإخوة فرارك من الأسد، آخر مشهد انت تشوفه ايه بيطلع يجري قدام منه تمام، ده ثبات. أما لما تيجي بقى في ساحة الحرب بقى تعمل ايه؟ نسأل الله العفو والعافية. فطبعا أخوانا احنا بنقول الكلام ده عشان احنا نتعلم منه، ما هو لكل زمان فتنته تمام. ممكن تجي لك الفتنة في صورة مال، في صورة جاه، في صورة منصب تمام، ويبقى ده اختبار من ربنا ليه. ممكن تجي لك الفتنة في صورة ابتلاء أمني، خدت بالك؟ فلذلك الواجب على الإنسان أنه يصبر ويحتسب ما دمت على الحق. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لذلك الواجب على المسلم أنه بين الحين والآخر يطالع في سير هؤلاء الأسلاف رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن والله بتديك قدر كبير جدا من الثبات عند المواقف. لذلك لما تجد مثلا الإمام أحمد الناس كلها تتخلى عنه، وأقرب الناس إليه يحيى بن معين، يعني هو شوف يقول لك جاء أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ذهب أحمد بن حنبل ويحيى، حتى يحيى بن معين اللي هو كان كالظل لأحمد بن حنبل قال بخلق القرآن، حتى الإمام أحمد يعني قاطعه بعدها وما كلمه إلى الموت تمام. ومع ذلك الإمام أحمد إيه لو الجبل اتحرك من مكانه هو لا يتحرك رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله تبارك وتعالى. صاحب عقيدة، كان يقول لهم يجيبوا له المناظرين والمتكلمين والفلاسفة والمناطقة يقول لهم ائتوني بآية من كتاب الله عز وجل، ائتوني بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويحتج عليه بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أخوانا احنا بنقول بنتعلم العقيدة الصحيحة عشان انت لما يصح معتقدك هتثبت عند المحن. ما هو ايه اللي بيخلي الناس تثبت؟ العقيدة الراسخة، تزكية النفس ان هو واقف على ارض صلبة، تمام. انما اصحاب العقائد المذبذبة ما يعامل زي الريشة كده في مهب الريح، الريح تاخده كده يروح معاها، كده يروح معاها، ما هواش واقف على أرض صلب. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق إلى أن نلقاه جل وعلا. طيب، العقيدة اصطلاحا هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقديه. إيمان جازم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يدخل الشك ولا الريب إلى قلوبهم. مش كل يوم بحال. الإمام مالك لما جاءه رجل وقال يا إمام تعالى أناظرك، قال وماذا بعد المناظرة؟ قال إن غلبتك اتبعتني وإن غلبتني اتبعتك. فقال له مالك فإن جاء ثالث وغلبنا؟ قال نتبعه. فقال هذا لا أراك إلا تتقلد في كل يوم دينا. ما أنت لو هتمشي بالمبدأ ده، ما هو الفصيح فيه اللي أفصح منه، العالم فيه اللي أعلم منه، تمام، اللي عنده حجة في عنده حجة أقوى منه. لو هنمشي بالمبدأ دوت هتبقى كل يوم يعني في دين جديد، عامل زي كل يوم كده بيغير إيه تيشيرت أو بيغير ثياب، هيبقى ده وضعك، تمام. لا أراك إلا تتقلد في كل يوم دينا. أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد لجدل هؤلاء؟ احنا عندنا أصل ثابت، هو ده اللي احنا ماشيين عليه. إنما لو أنا هسيب الأصل، هسيب الأصل الثابت ده عشان فلان عنده شوية جدل وشوية عنده وفلان عنده شوية فصاحة أو فلان جاب تقليعة جديدة، يبقى أنا كده مش هبقى ثابت على دين معين، مش هثبت على الحق. ده أنا كل يوم إيه هروح في فئة وأروح عند طائفة وأروح في اتجاهات شتى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك الحق أبلج والحق واحد لا يتعدد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. شوف الله عز وجل وحد الصراط وجمع السبل، ليه؟ لأن الحق واحد، أما الباطل فهو كثير. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، ظلمات كثيرة جدا، يخرجهم من الظلمات إلى إيه؟ إلى النور. يبقى الحق إيه؟ شيء واحد بس، ما ينفعش بأكثر من شيء، هو الحق شيء واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، برضو جمعها فتفرق بكم عن سبيل. هو حق واحد، طريق واحد، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريق النبي صلى الله عليه وسلم واحد لا يتعدد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما هو ما ينفعش أقول لك أصلا مانيش عارف، أصلا أنا تايه، يبقى دي مشكلتك أنت. لكن الحق أبلج ومعروف وواضح وبين لكل ذي عينين. فهتيجي انت مثلا تسلك مسلك معين او تنحى منحى معين، انا قدام مني الحق، قدام مني القرآن، قدام مني السنة، سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأي حد هيجي يلبس علي الكلام، لا، انا عندي الحق واضح، لا يقبل نقاشا ولا يقبل جدالا ولا يقبل ان اتنازل عن شيء منه وان كان قليلا يسيرا. ليه؟ لان اللي هيخليك تتخلى عن الصغيرة هتتخلى عن الايه؟ عن الكبيره، وهي خطوات. ولذلك ربنا بيقول لا تتبعوا خطوات الشيطان. وهاتها كده والله العظيم تجد الاخ بس كده شويه شويه لما يبدا كده، اول ما يبدا يلعب في لحيته خدت بالك، ويحنتف فيها ويأثر فيها ويجمل فيها ومش عارف ايه، اعرف ان السوسه بدات ايه؟ تنخور. الموضوع مش واقف عند حد اللحيه، تمام، هيتساهل في المصافحه، يصافح بقى النساء بعد كده، هيتساهل في سماع الأغاني، تروح مثلا للأخ تبص تلاقيه قاعد بيتفرج على الماتش. اللي مالك؟ هو الماتش حرام؟ مش حرام، بس عايز أقول لك إيه، الأخ كان متشدد في بداية التزامه واللي كان بيكفر اللي بيسمع الماتش، أنت مالك؟ دلوقتي هو قاعد بيتفرج على الماتش. طب الماتش هيخلص، هتبص تلاقي بعد الماتش إيه؟ جه كده بين التحليل برضه شوية إعلانات ومش عارف شوية أغاني، الأخ قاعد ما عندوش أي مشكلة. ما هو ليه؟ سلسال التنازل لما بيبدأ ومش هتفرمله مش هتعرف توقف الدنيا. فلذلك يعني بداية الانحراف بتبدأ بإيه؟ أول بس ما يبدأ يلعب في لحيته، خد بالك والله العظيم. بص تلاقي بقى التنازل بدا ايه واحده واحده وقت حقه من ذات عرف ربنا عارفين يا رب. تاني العقيده اصطلاحا هي الايمان الجازم الذي لا يتطرق اليه شك لدى معتقديه. هو ما ينفعش انت اصلا تبقى معتقد عقيده وتقول انا مانيش عارف انا صح ولا غلط، يبقى انت كده ايه ده ريب ده شك. تمام. والشك في الايمان كفر. واحد يقول لك مثلا انا ما اعرفش والله ربنا ليه يد ولا ما فيهوش يد، ليه سمع ولا ما فيهوش، وانا كنت شفت ربنا اللي بالك ممكن يكون ليه وممكن ما يكونش ليه. ازاي يا ابن ربنا وهو السميع البصير؟ ربنا نفس اللي بيقول يد الله فوق ايديهم يقول لك وانا كنت شفت. الريب والشك ده في حد ذاته ايه يعني في مسائل العقيده الكبار كفر. فلذلك اصلا ما ينفعش ان انت بقى عندك ايه مجرد الشك، ده انت بقى عندك عقيده جازمه. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يدخل الشك ولم يتسرب الريب الى قلوبهم. واضح؟ او هو ما عقد القلب عليه جازما به حقا كان او باطلا. ده معنى العقيده اصطلاحا برضه. خليك انت في العصير مالكش انت دعوه الموضوع ده. تمام. ما عقد القلب عليه جازما به حقا كان او باطلا. ان انت برضه لما تيجي الكلام ده مش عند المسلمين بس، ما هو انت بتجد النصارى عنده عقيده راسخه ان عقيده الثالوث الاب والابن والروح القدس، وان الخلاص لن يحصل لك ولن تدخل الى الملكوت الا باعتقادك لهذا المعتقد الاب والابن والروح الايه والروح القدس. هكذا عقيده النصارى. تمام. كذلك البوذيين، كذلك الهندوس، القديانيه، البهائيه، الرافضه، اي مله او اي نحله هتجد عندهم عقيده. يبقى ما عقد القلب عليه جازما به حقا كان زي عقيدة أهل الإيمان من أهل من المسلمين، أو باطلا زي العقائد الأخرى المنحرفة. طيب العقيدة شرعا، يبقى احنا كده قلنا العقيدة لغة، اصطلاحا شرعا هي الإيمان بالأركان الستة: من بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، القدر خيره وشره. قال فهذا أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. يقول الفرقة شارح بكسر الفاء وهي الطائفة من الناس. الفرقة هي الطائفة من الناس. ولفظ الفرقة جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الحديث المشهور بحديث الافتراق. تمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة، وفي رواية فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، وفي رواية ملة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية قال الجماعة. تمام. يبقى الفرقة هي طائفة من الناس. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم سمى أهل السنة والجماعة فرقة. تمام. لأن عندنا فرق، بس في فرقة على الحق الأبلج المبين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك فرق يعني طوائف من الناس ضلت وزلت وانحرفت بعيدا عن المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى تصير الطائفة من الناس فرقة مذمومة شرعا وتدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار؟ ده أحد أمرين. الأمر الأول أن تخالف في أصل كبير من أصول الاعتقاد. تمام. كالأسماء والصفات أو القضاء والقدر. تمام. أو غير ذلك من المسائل الكبار أو الإيمان والكفر. تبالك لأن أنت عندك المسائل دي خلفك فيها فرق، يعني مسألة الأسماء والصفات خلفك فيها المعطلة والممثلة، القضاء والقدر خلفك فيها الجبرية والقدرية. تمام. الإيمان والكفر خلفك فيها المرجئة والخوارج. تمام. يبقى متى تكون الطائفة من الناس فرقة مذمومة شرعا وتدخل تحت هذا الوعيد الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كلها في النار إلا واحدة، كما قلنا إذا خالفت في أصل كبير من أصول الاعتقاد، زي ما قلنا كمسألة الأسماء والأسماء والصفات أو القضاء والقدر أو الإيمان والكفر أو العقيدة في الصحابة، تبقى لك يبقى ديت إيه اللي هيخالف أهل السنة والجماعة، يبقى كده ديت إيه فرقة تدخل تحت هذا الوعيد كلها في النار. أو تخالف في فرعيات وجزئيات كثيرة من فروع وجزئيات الشريعة، فإذا ما جمعنا هذه الفرعيات وهذه الأمور الجزئية ووضعناها جنبا إلى جنب كانت بمثابة الأصل الكبير من أصول الاعتقاد. وخلي بالك إيه يعني لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، تمام، ومعظم النار من مستصغر الشرر. ما هو انت بتلاقي مثلا بلد ولعت، ايه سبب الولعة في الاخر؟ هتلاقي عود كبريت فلت مش عارف ايه، تمام، هي سبب الكارثة الكبيرة دي. نفس القصة في واحد كل شوية مثلا يعمل حاجة بسيطة، ده حاجة بسيطة حاجة بسيطة حاجة بقت ايه حاجات بسيطة، لما تيجي تجمع الحاجات البسيطة دي ايه تعمل لك كده قد اصل، يعني تجيب مثلا اصل من الاصول العقدية وتحطه كده في كفة، وتجيب الحاجات البسيطة اللي صاحبنا ده عمال بيتهاون فيها أو الجماعة دي مثلا بتتهاون فيها، هتجد ان الحاجات البسيطة دي جنبا الى جنب الجبل، مش حاجة بسيطة، بقت تعادل بالضبط ايه اصل من اصول الاعتقاد. يبقى دي الحالة التانية اللي ممكن طائفة من الناس، تمام، تلحق بالفرقة أو بالجماعة اللي ممكن تكون مذمومة وتدخل تحت هذا الوعيد كلها في النار إلا واحدة، تمام، إذا خالفت في كثير من الجزئيات أو الأمور الفرعية التي تتعلق بالشريعة والتي يعني بجمعها جنبا إلى جنب تصير بمثابة الأصل الكلي العقدي، يبقى برضو هنا بقت إيه فرقة من الفرق المتوعدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار. لكن مين الناجية؟ هي فرقة واحدة بس. لذلك اخواننا المسألة ما فيش فيها هزار، لذلك ما هو يا إما أهل السنة والجماعة ده مذهب هو ده المذهب الحق، يا إما الصوفية الدراويش هم اللي على الحق، يا إما الرافضة هم اللي على الحق، يا إما الدواعش والخوارج هم اللي على الحق، يا إما القديانية يا إما البهائي، ما ينفعش تقول له كل دول حق، لا، الحق واحد ما بيتعددش، تمام. اه ممكن تبقى فيه فرق مثلا يعني بتاخد من الباطل شوية ومن الحق شوية، فالعبرة بكم الحق الذي عندها وبكم الباطل الذي عندها، هل هي إلى الحق أقرب ولا إلى الباطل أقرب، تمام، يعني هل هي إلى أهل السنة والجماعة أقرب ولا إلى أهل البدع من الفرق المنحرفة أقرب، تمام. فما ينفعش ان انت تقول لي ما ممكن يبقوا دول صح واحنا صح برضه، لا، يبقى انت كده ايه كده في زبزبة عندك في العقيدة، واضح. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما وقف ولا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وعمل مولد، تبقى يبقى ده حق ازاي؟ عمر ما سيدنا ابو بكر الصديق كده جه احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وقعد يفقر يمين وشمال، تمام، يقول لك يذكرون الله قياما وقعودا ولما تاخدوا الجلالة ويقع يقول لك ايه وعلى جنوبهم، تمام، فانت عايز المستشفى المجانين تيجي تشيلك، تمام. فعايز اقول لا، اللي هيعتقد يقول لك ممكن انت يعني تتخيل كده ان سيدنا ابو بكر الصديق يهتز بهذه الصورة، لما تشوف النهاردة شيوخ الصوفية الضلال وهم بياخدوا العهد مثلا على اتباعهم وهو جاي كده متعرفش ده بيلعب كون غفو ولا بيرقص ولا بيلعب كاراتيه، تمام، جاي عشان ياخد الايه البيعة من شيخه، تمام، فضلا عن الرقص والطبل والزمر وهذه الاشياء مزمار الشيطان. يعني سيدنا ابو بكر كان بيعمل كده وسيدنا عمر اجلاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يفعلون ذلك؟ والله ما كانوا ولا يرضون بذلك رضي الله عنهم وارضاهم. فانا تقول ان هو ده هي هو ده الدين وهو ده حب آل البيت وهو ده السنة، ده كلام فاضي، واضح أخوانا؟ طيب، قال ووصفها بأنها الناجية المنصورة. خلي بالك عشان اللي جاي مهم، كل مهم والله، بس احنا بنتكلم بس عشان مسائل مهمة جدا. قال وصفها بأنها الناجية المنصورة، الناجية المنصورة، تمام، يعني هي الناجية في الآخرة من هذا الوعيد كلها في النار، لأن هي الواحدة الناجية إلا واحدة. قالوا ما يا رسول الله؟ قال الجماعة أو ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والمنصورة اللي هي يحصل لها ظهور. وطبعا الظهور هنا أخوانا ظهور علم وظهور حجة وظهور برهان، وقد يكون ظهور سيف وظهور قوة. والكلام ده حصل لأمة الإسلام بالمعنيين، وحصل كذلك يعني طائفة أهل السنة والجماعة بالمعنيين، لكن في غالب أحواله كان بالمعنى اللي هو بمعنى ظهور الحجة والبرهان. لكن ما يمنعش أن في كثير من الأحيان حصل اجتماع القوة مع العلم، اجتماع السيف مع المصحف، فكان في ظهور وقيام لدولة تمام من يعني لدول من دول المسلمين، يعني مثلا كانت موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، في زمان أبو بكر، وفي زمان عمر، وفي زمان عثمان وعلي، فأزمنة كثيرة جدا تمام. لكن في بعض الأحيان قد يكون ظهور أهل السنة والجماعة ظهور حجة وبرهان، ما يكونش ليهم دولة تمام، بس الحجة بتاعتهم قوية، حتى وإن خالفهم من خالفهم، وإن خالفهم السواد الأعظم. لأن احنا أخوانا هنيجي بقى في المسألة دي بالذات هنقول المسألة مش بالعدد، ممكن يكون أهل السنة والجماعة في ظهور بالحجة والبرهان لكنهم إيه؟ قلة. سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول الجماعة هي الحق وإن كنت وحدك. لما سئل ابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى عن الجماعة فقال أبو بكر وعمر، فقيل له مات أبو بكر وعمر؟ فقال فلان وفلان. قيل له مات فلان وفلان؟ قال أبو حمزة السكري هو الجماعة، يعني هو الراجل اللي رافع راية أهل السنة. مع أن إيه؟ يعني تخيل الجماعة انحصرت فين؟ في واحد بس، لابد أن يكون قائم لله عز وجل بحجة تمام. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. والظهور هنا مش لازم يكون ظهور قوة أو ظهور سيف أو ظهور إن لنا دولة، ممكن يكون ظهور إيه؟ حجة وبرهان تمام، ظهور علم واضح. وده غالب ظهور أهل السنة والجماعة. الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى كانت له كلمة جميلة تمام، لأن بعض الناس النهاردة يقول لك خلاص عم الشيخ ده وزير الأوقاف، راجل درويش تمام، وراجل صوفي قبوري، وراجل من الجماعة بتوع الأولية واللي بيروح يتمسح بالأضرحة، خلاص كده إيه يعني أهل السنة والجماعة ما عادت لهم قائمة في بلاد المسلمين. طبعا أخوانا ده برضو إنما يعني لا يقوله إلا شخص ضعف الإيمان في قلبه، لأن برضو بعض الناس يعني معلش دي حتة كده على هامش الموضوع، محمد مختار جمعة خدت بالك على الرغم من يعني مفاسده العظيمة لكن ما كانش عنده توجهات، لا كان عالم ولا بيعرف يقرأ قرآن أصلا تمام، وما كانش عنده أي توجهات. الراجل كان بيعمل أكتر من اللي مطلوب منه. نعم كان عنده حقد على التيار الإسلامي وعلى الإخوان وعلى السلفيين وعلى الجماعات الشرعية وعلى كل التوجهات الإسلامية اللي هي إيه؟ لا تخضع للأوقاف أو للأزهر. بس اللي كان بيميزه إنه لا عنده علم تمام، وده من رحمة الله بنا يعني كمسلمين. وفي نفس الوقت ما كانش عنده أي توجه، هو لا فارق مع أشعاري ولا صوفي ولا يهمه القصة دي، هو كان راجل بياخد أوامر وبيه سمعا وطاعة، واللي انت عايزه هعمله لك واللي أكتر من اللي انت ايه عايزه برضه هعمله لك. مشكلة الدكتور أسامة الأزهري ان راجل ايه ليه توجه، صاحب عقيدة تمام، ولسن، وعنده من العلم ما ليس عند هؤلاء، هي دي الإشكالية تبالك. والراجل يعني لما يكون صاحب عقيدة ده تخاف منه بقى، لانه هيسعى بكل قوة ان هو ينشر معتقده، وانت دلوقتي بالنسبة له انت العدو اللدود. يعني تخيل من الكذب الصراح اللي طالع يعني كأنه بيتكلم في كوكب بعيد عن كوكب الارض، لما طالع قال ان السلفيين بيكفروا الشعب المصري وبيحكموا على الديار المصرية ان هي ديار كفر، وده كذب تبارك. مين اللي قال كده اصلا؟ يعني ما احنا سلفيين، هو مين اصلا اللي بيحارب التكفير؟ سيبك من المطبلاتيه اللي بيطلع يقول لك داعش والتكفير ومش انت، فين الردود العلميه بتاعتك؟ فين المصنفات وفين المؤلفات اللي انت تقدر يعني تطلعها كده للامه وتقول اهو احنا بنعري الفكر التكفيري احنا اللي بنتصدى لداعش، انت كبيرك بس كده بيديلك الميكروفون ومسكك الحديده ويجيب شويه الكاميرات وتفضل تتكلم وداعش والتكفير ايه الرد العلمي اللي عندك؟ ايه المصنفات؟ ايه المؤلفات؟ مفيش اي حاجه. والا لو انت اصلا قعدت مع واحد من اياهم دول والله العظيم ممكن تنتكس وممكن تبقى داعشي بعد ساعتين ثلاثه من المناظره معاك. لكن اللي عمال بيرد وعمال بيجابه هم السلفيين اللي مش عاجبينك، اللي هم اصلا داعش مكفرينهم. خدت بالك؟ يعني انت عمال دلوقتي بتتكلم وتقول ده اصلا داعش والخوارج دول مكفرين السلفيين، ولو طاروا يقتلوهم ويخلصوا عليهم هيخلصوا عليهم. يعني مين عندك اصلا في المؤسسه الرسميه بتاعتك تمام زي علماء السلفيين اللي هم ظهروا هذا الفكر؟ مش من دلوقتي، ده من الثمانينات ومن السبعينيات وهم بيردوا على شكر مصطفى، وبيرد على التوقف والتبين، وبيرد على بتوع التكفير والهجره. انتوا كنت فين اصلا يا اسامه الازهري او فلان او علاج؟ انتوا كنت فين؟ انتوا لسه ما اتولدتوش ومشايخ السلفيه هم اللي يعني فندوا شبه هؤلاء وردوا عليها وقامعوا هذا الفكر في جحوره. خدت بالك؟ وده من فضل الله سبحانه وتعالى. فانت لما تيجي النهارده يعني ما تبقاش فرحان قوي وتقول ان شاء الله نامل من الله عز وجل ان يكون عنده عدل وعنده انصاف، بس اللي باين كده يعني الكذب والافتراء تمام، وان هو عايز يشيل السلفيين التهمه، يبقى خلاص ده راجل كده ايه توجهات بتاعته معروفه. واضح؟ فالشاهد الامام احمد بقى بيقول ايه؟ قيل للامام احمد: الا ترى الى اهل الباطل كيف الا ترى الى الباطل كيف ظهر على الحق؟ فقال الامام رحمه الله، طبعا الكلام ده بيتقال امتى؟ والامام احمد في عز المحنه وخلاص بقى المعتصم والمأمون تمام والواثق، الثلاثة ايه بيجلدوه. ما هو اربع خلفاء يعني تناوبوا على الامام احمد: المعتصم والمأمون والواثق، وما ان جلت المحنة الا في زمان المتوكل. خدت بالك؟ حتى المتوكل يعني بعض المعاصرين من العلماء الثقات الاثبات بيقول ان هو يعني اوقف هذه المحنه ليس ديانه وانما لامور سياسيه. خدت بالك؟ يعني كاد عقد الدوله العباسيه ان ينفرط، فهو راح جاي ايه لم الموضوع كده سريعا تمام، لكن لكان فارق مع انه ينصر السنه ولا ينصر الامام احمد ولا غيره، ده بعض العلماء بيقول كده تمام. الشيخ بشار عواد معروف يعني حفظه الله. فالشاهد بغض النظر ان ثلاث ائمه او ثلاث خلفاء بيتعاقبوا على الامام احمد وكلهم بيعتقدوا عقيده خلق القران، والمعتزله خلاص بقت لهم الدوله، ابن ابي دؤاد وبشر المريسي وغيرهم، الناس ديت هي اللي ايه هي اللي متحكمه في الدوله الان. لكن شوف العقيده بقى الثابته والراسخه بتاعت الامام احمد، فبيقولوا له كده: الا ترى الى الباطل كيف ظهر على الحق؟ قال: كلا، ان ظهور الباطل على الحق ان تنقلب قلوبنا من الحق الى الضلاله. هنا بقى كده الايه الباطل ظهر، لكن طول ما القلوب ثابته على الحق وطول ما فيه ايمان راسخ لا يتزعزع ولا يتذبذب فحينئذ لا ينتصر الباطل ابدا. قال: كلا، ان ظهور الباطل على الحق ان تنقلب قلوبنا من الحق الى الضلاله، ولكن قلوبنا بعد ملازمه للحق. ولذلك اخواننا زي ما قلنا ان القضيه مش قضيه كثره، مش قضيه عدد تمام، ممكن يبقى في عدد لاهل الباطل وفي قله لاهل الحق، لكن ما بهذه الصوره توزن الامور. الجماعه هي الحق وان كنت وحدك. ولذلك احنا بنقول ايه؟ الحق لا يعرف بالرجال وانما يعرف الرجال بالحق تمام. ليه؟ لان الحق واحد ما بيتغيرش، لكن مين اللي بيتغير؟ الناس. وما بيتغيروا، الامام احمد مات، لكن هل مات الحق بموته؟ لم يموت. ليه؟ لان الحق انتقل لمن بعده، وهكذا الى ان يرث الله عز وجل الارض ومن عليها. طيب، المهم يعني نقتصر على هذا القدر، وان شاء الله عز وجل يعني المره القادمه نبدا من قوله الناجيه المنصوره اهل السنه والجماعه. نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم منهم بمنه وكرمه، انه ولي ذلك والقادر عليه.